أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Yeah. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا

وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تطوعت له نفسه قتل قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فاعلموا أن يقولون إن

وقف بين حبطت أعمالهم What? من أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاء والله أعلم بما كانوا يكتمون والله لا

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل وأكثرهم لا يعقلون وإذا الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون فاتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله.